بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استقبل لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. وأما نساؤه فأحللن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله يبين لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا بيان ماذا فعل عند إحرامه، وماذا عمل في طريقه، وماذا عمل لما دخل المسجد الحرام، وبيان الطواف وبيان السعي. وهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لما انتهى من سعيه صلى الله عليه وسلم انتهى بالمروة، ثم لما انتهى منه أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أي أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، سواء من أحرم بعمرة أو أحرم بحج أو أحرم قارنا. فأمرهم أن يحلوا بعد طوافهم، يقصروا ويلبسوا ملابسهم ويبقوا على الحل كله، فحلوا من إحرامهم. أما هو صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم من أجل هديهم، لأنه لا يجوز أن يتحلل حتى ينحر هديه، والهدي لا يجوز أن يذبح قبل يوم العيد أو أيام التشريق. فوقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فاليوم العاشر هو يوم العيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا هو وقت ذبح الهدي. فلذلك النبي بقي على إحرامه. وأما أصحابه الذين لم يكن معهم هدي فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، يكونوا متمتعين بعمرتهم إلى الحج. ففعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الموقف أمر الناس أن يحلقوا، وبين لهم فضل الحلق وأن الحلق أفضل من التقصير، ولذلك دعا للمحلقين صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين. قال: يا رسول الله والمقصرين. ففي الرابعة قال: والمقصرين. فهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، فلذلك حث أصحابه على التقصير، أن يقصروا على الحلق وهو أفضل من التقصير. والنبي أخبر لما دعا لهم قال: اللهم ارحم المحنكين، اللهم قالوا والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحنكين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحنكين، قالوا والمقصرين، قال: والمقصرين. في الرابعة فدعا ثلاثا للمحلقين وواحدا للمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير سواء كانت العمرة أو في الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا أصحاب كانت زوجاته أيضا لم يسقن الهدي فتحللن مع الناس وأصبحن متمتعات، إلا من كانت حائضا فإنها بقيت كعائشة رضي الله عنها بقيت على إحرامها لأنها لم تطف بالبيت. الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم الجار وعمره، والذين حصل لهم مانع كالحيض ونحوه بقوا على إحرام فيكون بدل التمتع قارنين. وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض. وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية في منزله بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام أربعة أيام. أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، ثم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، وكذلك زوجاته إلا عائشة لأنها كانت حائضة لم تتمكن من الطواف فبقيت قارنة. وأخبر النبي أن إحرامها وأن طوافها وسعيها بعد الحج يكفيها لحجها وعمرتها. ثم إنه بعد ما انتهى من سعيه ذهب إلى منزله بأعلى مكة أي بالأبطح، لأنه كان صلى الله عليه وسلم منزلا بالأبطح الذي هو قريب من ريع الحجون، فكان نازلا هناك صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بأصحابه في ذلك المكان، ولم يكن يأتي للحرم ويصلي فيه، بل كان يصلي في محله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأولى بالحاج أن يصلي حيث كان منزله جماعة مع جماعة المسلمين. وأما ما يفعله كثير من الناس الآن مجيئهم للحرم، فلا شك أن الحرم فيه طابر كذا، ولكن نظرا لشدة الزحام وأن الإنسان يحصل عليه شدة ويحصل عليه مضايقة من الزحام ومن كثرة ومن حرارة الشمس، خصوصا في مثل هذا الوقت التي تشتد فيه الحرارة، فالأولى والأرفق بالإنسان أن يصلي بالمساجد التي قريبا من مسكنه ولا يأتي للحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في محل ما كان ساكن ولم يأتي يصلي بالحرم، ما صلى ولا وقت عليه الصلاة والسلام بأنما يصلي بمنزله. وكذلك أصحابه كانوا ساكنين معه في الأبطح وكانوا يصلون معه، فكان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يكن يأتي للحرم من أجل الصلاة، بل عليه الصلاة والسلام ربما كان في الليل وكلا يأتي ويطوف، لكن الصلاة ما جاء يصلي في الحرم. فينبغي للحاج أن يرفق بنفسه وأن تكون صلاته في المساجد التي قريبا من مسكنه، ولا في داعي أنه يأتي للحرم ويضيق على نفسه ويضيق على الآخرين الذين لم يكملوا عمرتهم ولم يكملوا سعيهم. فالأولى به أن يصلوا في المساجد التي قريبا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسكنه جميع الأوقات أربعة أيام، وكان جالس في الأبطح يصلي بأصحابه هناك. فكثير من الحجاج جزاهم الله خير ربما يكون ضعيف البدن وربما تكون نساء، ثم بعض الناس من حرصهم على الخير وإن شاء الله الله يثيبهم على الحرص، لكن كونهم يأتون من الحرم ويضرون أنفسهم ويضرون غيرهم من أجل الصلاة بالحرم، كان المصلي قريب من مسكنه أولى اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي كان يصلي في مكانه هو وأصحابه، حتى أصحابه ما كانوا يأتون بالحرم يصلون معه بالأبطح صلى الله عليه وسلم. فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة، فلما كان يوم الخميس ضحى وتوجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. ومكة خلف ظهورهم. نعم، عليه الصلاة والسلام جلس أربعة الأيام لما أتى وطاف طواف القدوم وسعى وانتهى سكن في مسكنه وصلى جميع الأوقات وهو بالأبطح والصحابة يصلون معه، فلما كان صباح يوم الخميس الذي هو الثامن الذي هو يوم التروية، لأن السنة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة هو يوم الجمعة والثامن هو يوم الخميس، فكان صلى الله عليه وسلم ارتحل من منزله بالأبطح صباح الخميس وأمر أصحابه الذين كانوا متمتعين الذين حلوا من عمرتهم، أمرهم أن يحرموا، فأحرموا من منازلهم، أحرموا من مكانهم، ولم يأتوا إلى الحرم يحرمون منه، ولم يكن أيضا منهم أحد لما أحرم جاء إلى الحرم وطاف وسعى، بل أحرموا وهم في الأطح وذهبوا مع الرسول إلى منى، وأتى صلى الله عليه وسلم إلى منى ضحى وجلس فيها وصلى فيها صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وصلاة المغرب وصلاة العشاء ركعتين وصلى الفجر، ثم انتظر حتى طلعت الشمس من يوم الجمعة الذي هو اليوم التاسع، فلما طلعت الشمس يوم عرفة ذهب إلى عرفات ووجد القبة هناك قد ضربت له يمنا، فصلى هناك فأقام هناك حتى جاء وقت الظهر أو قبل الظهر، فدنا من محل المسجد الآن وخطب خطبته البليغة الشهيرة، ثم صلى الظهر والعصر وذهب إلى وسط عرفات راكبا على راحلته مستقبلا للجبل مستقبلا القبلة، وجبل الرحمة الذي هو جبل إلال بينه وبين القبلة. فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة المنبي ومنهم المكبر. لما ذهب إلى عرفات أخذ بالطريق الأيمن، والطريق الأيمن يسمى طريق ضب، وهو الآن معروف بالطريق رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، هذا هو طريق ضب، سلكه صلى الله عليه وسلم وذهب معه، فلأنه من عادته عليه الصلاة والسلام إذا مشى مع طريق يأخذ بالأيمن، وكذلك إذا رجع يأخذ بالأيمن، فلما ذهب إلى عرفات سلك طريق ضب لأنه هو الذي على اليمين، وجعل الجبال المثلة على مسلته على يساره حتى وصل إلى نمرة ودرس بها، لكنه لما انصرف من عرفات أخذ ذات اليمين وأتى إلى المزدلفة من طريق المأزمين. طريق المأزمين هو الذي يمر عليها خط رقم أربعة ورقم خمسة، يمر مع طريق المأزمين، فرجع من هذا فأخذ ذات اليمين وهو ذاهب وأخذ ذات اليمين وهو راجع صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يحب اليمين صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة المنبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر. نعم، الصحابة لما أحرموا بالحج جعلوا يلبون بالحج، فبعضهم يلبي بالحج يقول لبيك اللهم لبيك، والبعض الآخر يهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والبعض الآخر يقول الله أكبر الله أكبر، فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المعلي، فهم النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الجميع ولم ينكر على أحد منهم، فالمراد إظهار ذكر الله سبحانه وتعالى، فيلبي حينا ويحمد الله حينا ويكبر الله حينا ويهلله، هكذا ينبغي للحاج أن يكون لسانه رطبا بذكر الله من تحميد أو تهليل أو تسبيح أو تلاوة قرآن أو تلبية، إلا أنه عند الابتداء يربي من أجل تأكيد النية لبيك اللهم لبيك لبيك حجة هكذا، ثم بعد ذلك يستمر بالتلبية والذكر والتسبيح والتهليل. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي قرية شرقي عرفة وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرم عرنة فنعم بطن الوادي وهو عرنة فخطب به صلى الله عليه وسلم وهو مكان مسجد نمره الآن المسجد الموجود في عرفات ذلك المكان الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم والمسجد المعروف الآن يقدمه ما يلي القبلة هذا ليس من عرفات لأنه بوادي نمرة بوادي عرنة وأما مؤخر فهو داخل في عرفات فالمسجد بعضه في الحل وبعضه تابع إلى وادي عرنة لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف مرتع عن بطن عرنة فبطن عرنة ليس من عرفات فالمسجد الآن قبليه في بطن عرنة وشرقيه في عرفات فينبغي للحاج إذا جلس في المسجد نمرة أن يتحرى جلوسه أن يكون في مؤخرة المسجد من أجل يكون في عرفات لأنه لو جلس في مقدمة المسجد واستمر بها حتى غربت الشمس ومشى من هناك يكون ما جلس في عرفة فلا بد أن يحتاط وأن يكون في مؤخرة المسجد أما وقت الصلاة لا بأس أن تصلي في مقدمة المسجد ثم تخرج وتدخل إلى عرفات كفعله صلى الله عليه وسلم وإن أردت البقاء في المسجد فكن في مؤخرة المسجد حتى تطمئن أنك كنت في عرفات ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا ذكر الحق الذي لهن وعليهن وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك تقديرا وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهم من يكرهه أزواجهم وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يملوا ما داموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه واستنطقهم بما لا يقولون وبما لا يشهدون فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم وختم خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما نعم عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس أتى إلى بطن الوادي وادي عرنة وهو راكب على راحلته وخطب الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة بين فيها قواعد الإسلام وقرر فيها قواعد الملة وبين ما يحل وما يحرم وأسقط جميعا أنواع الربا وبين تحريمه وبين صلى الله عليه وسلم ما يجب على الأزواج لأزواجهم وما يجب على الزوجات لأزواجهم فبين صلى الله عليه وسلم ذلك كله ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سأل الناس هل بلغت فقالوا نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأشار بطرفه إلى السماء وقال اللهم اشهد فالله سبحانه وتعالى عليه شهيد وقد شهدت له الأمة بالتبليغ، وهو يوم القيامة سيكون شاهدا على الأمم، وتشهد أمته أيضا على أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بلغوا أممهم، يشهدون بشهادة رسول الله وبما أخبر الله في كتابه وما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الإشارة إليه في قوله تعالى يوم تكون شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم، فالرسول يشهد على هذه الأمة والأمة تشهد للأنبياء على أممهم أنهم لم يقصروا في حقهم بل بلغوهم وأدوا الرسالة، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممه. فأتى بهذه الخطبة وبين صلى الله عليه وسلم حق كل ذي حق، وبين للناس في الخطبة مناسكهم وكيف يقفون بعرفة وكيف ينصرفون منها وما دارت عليهم. وهذا كل كان في خطبة واحدة، ولم يخطب في ذلك الموطن خطبتين، بل اقتصر على خطبة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعة، لأنه صلى الصلاة بصلاة سفر، صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين في مقامه، ولم تكن صلاة جمعة، وإن كان يوم جمعة لكنه مسافر عليه الصلاة والسلام، والمسافر ليس عليه جمعة. والدليل على ذلك أنه صلاها صلاة سفر وليست صلاة جمعة، وإن كانت ركعتين موافقة من جمعة لكنها ركعتين مقصورة عن صلاة الظهر لا لصلاة جمعة، بدليل أنه لم يجهر بالقراءة، وكان من عادته في صلاة الجمعة أن يجهر بالقراءة، فهو لم يجهر في القراءة فدل على أنها ظهرا. الموضوع الثاني أنه عادة في الجمعة يخطب خطبتين ويجلس بينهما، أما هنا فخطب خطبة واحدة ولم يجلس فيها إلا بعد انتهى من الخطبة، أمر المؤذن فأذن وأمره بالإقامة وأقام وصلى، فهذا يدل على أنه صلى ركعتين صلاة مسافر على أنها ظهرا، ولكنه قصر صلى الله عليه وسلم. فلما أتم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة، فكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة. فلما فرغ من صلاته، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في وادي عننة لما خطب خطبته، وصلى معه جميع الناس فيهم الذين أتوا معه من المدينة، ومنهم الذين وافقوه في الطريق ومشوا معه، ومنهم الذين وافقوه بمكة وخرجوا معه، ومنهم أهل مكة. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وجمع بينهما، ومعه أهل مكة، فدل على أن الأفضل في حق الحاج أن يصلي ركعتين يقصر صلاته، لأن بني أهل مكة قصروا معه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإتمام الصلاة، دل على أن القصر هو السنة لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يا أهل مكة أتموا كما قاله لما صلى بهم في الحرم، فإنه لما صلى بهم في الحرم صلى الله عليه وسلم وهو مسافر صلى ركعتين ثم سلم، فلما سلم قال لأهل مكة يا أهل مكة أتموا صلاتكم، يعني كملوها أربع، أتموا صلاتكم فإنا قوم سافر، أي نحن صلينا ركعتين لأننا مسافرين، أما أنتم مقيمون فصلوا أربعة. قال ذلك في مكة في الحرم، لكنه لم يقل ذلك في عرفة ولم يقل ذلك في مسجد الخيف، فدل على أن السنة أن الحاج يقصر الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة. هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فخطب الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يبين لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقا بين لنا وقت إحرامه وماذا عمل لما دخل مكة في طوافه وسعيه، ثم أيضا أمره لأصحابه أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن، وخرج إلى منى وبات بها، ثم في صباح اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة ذهب إلى عرفات وضربت له القبة هناك في نمرة، فلما زالت الشمس على أول وقت زوال تقدم صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي، وادي عرنة الذي هو حد عرفات من جهة مكة، وركب راحلته صلى الله عليه وسلم وخطب الناس في تلك الساحة خطبته الشهيرة المعروفة خطبة عرفة التي بين فيها أحكام الدين وبين فيها أحكام المناسك، وأمر الناس بالرفق وأمرهم بكثرة الدعاء والاستغفار إلى غير ذلك مما سيأتي. فوصل المصنف إلى عندما أراد النبي أن يخطب صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا الآن كيف خطب وكيف صلى صلاة الظهر بعرفة وصلاة العصر كذلك، صلى الظهر والعصر جمع تقديم مقصورة ركعتين ركعتين، فهو يوضحها رحمه الله هنا الآن. نعم. خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، اللهم صل وسلم، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن. نعم. قرر صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة التي خطبها في حجة الوداع، وهو صلى الله عليه وسلم يودع الناس بعدما أكمل الله له الدين، بعدما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت هذه الآية في يوم عرفة في حجة الوداع، فبين صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وأبطل أعمال الجاهلية وأبطل الربا وحرمه، وأخبر أن معاملة الربا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الربا بل يأخذ رأس ماله، كل هذا أبطله صلى الله عليه وسلم، وبين حقيقة التوحيد وعبادة الله، وأن دين الإسلام هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، بين هذا كله، ثم بين أيضا ما يجب على الرجال نحو النساء، فأوصى بالنساء خيرا وقال أوصيكم بالنساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته وكسرها طلاقة، فلا بد من الاستوصي بهن والقيام بحقوقهن وعدم هضم ما لهن من حقوق، لأن المرأة مستضعفة وهن عوان عندكم، يعني أسارة المرأة أسير في بيت زوجها، ما لها سلطة ولا لها، فينبغي للزوج أن يرحمها وأن يعطف عليها وأن يؤدي حقها بدون تكره، فهذا من حقوق. كذلك المرأة يجب عليها أن تقوم بحق زوجها من المعاشرة بالمعروف ومن الحفظ لماله والحفظ لنفسها والحفظ والقيام بشؤون بيتها وشؤون بنيها وما إلى غير ذلك، فبين حق كل واحد على الآخر صلى الله عليه وسلم. نعم. وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا. نعم، بل قال بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف مثل ما ذكر الله، كذلك ذكر نبيه، لأن هذا الشيء ما هو شيء واضح، لأنه يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص من عسره ويسره، فكل على حسب قدرته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك قال بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه في كل زمان. وإذا حصل إشكال بين الزوجين بالنسبة للنفقة، فإن الذي يتولى هذا هو الحاكم، أي قاضي البلد، وهو الذي يحكم بهذا الشيء. وكيف يحكم؟ ما يحكم أيضا بعلمه، وإنما يحكم بأن يسأل أهل الخبرة بمقدار النفقة وما الواجب على هذا الشخص بعينه من يسره أو عسره، فيخرج أثنين فيقولون إن هذا نفقة ينبغي أن تكون كذا وكذا، ويعمل بهذا. وهذا بالشيء المتعارف عليه، لأن يأتيك بعض الأزمنة الناس في غنى وفي رخاء ويكون تكاليف المعيشة صعب، ويأتي بعض المسألة الناس فقراء وتكون النفقة قليلة على حسب حالتهم، ويختلف ذلك باختلاف الغني والفقير، وباختلاف أيضا البلدان، وباختلاف الأزمنة هنا. ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن. نعم، له أن يضربها ضربا غير مبرح، أي ضرب أدب، ما هو ضرب تعذيب، لكنه ضرب أدب، ضربا غير مبرح. والله يقول: واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنه نعم، وأوصى الناس أن يعتصموا بكتاب الله، والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأوصاهم النبي بما أوصاه الله سبحانه وتعالى بذلك، وذكرهم بالآيات وما أمر الله به، لأن كتاب الله سبحانه هو النور، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من تمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهكذا يجب التمسك بكتاب الله سبحانه، والعمل بما يأمر به، والانتهاء عما ينهى عنه. وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة. نعم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، وكذلك أيضا قال: اللهم قد بلغت، فقالوا: قد بلغت يا رسول. قال: اللهم اشهد، فإنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بهذا كله، كما أمرهم بالتمسك والاعتصام بحبل الله. وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين. نعم، وهكذا السنة أنه في يوم عرفة يكتفى بخطبة واحدة بخلاف الجمعة، لا بد من خطبتين، لكن خطبة يوم عرفة إنما هي خطبة واحدة، ودل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة، على أنه في ذلك اليوم صادفت يوم الجمعة، لكنه مسافر صلى الله عليه وسلم، والمسافر ليس عليه جمعة، ولذلك صلىها ظهرا ولم يجهر في القراءة، وصلى العصر معها أيضا قصرا وقصر صلاة العصر، فهو خطبة واحدة ويجمع بين الصلاتين في ذلك اليوم، أي صلاة الظهر والعصر، كما يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. ولم تكن خطبتين جلس بينهما. نعم، لم يجلس صلى الله عليه وسلم من خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس ثم قام، لا بل هي واحدة فقط. نعم. فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر ركعتين فأسر فيهما القراءة. وكان ما جهر، لأن لو كانت جمعة جهر بالقراءة، لكنها صلىها ظهرا. نعم. وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، ثم قام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة. نعم، وهذا يدل على كان الإنسان يجمع استحباب الأذان، وأما الإقامة استحباب الأذان مرة واحدة، وأما الإقامة فإنها تتكرر بكل صلاة إقامة، أما الأذان فيكتفى بأذان واحد للصلاتين إذا صليتا في وقت أحدهما. ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. نعم، معه أهل مكة فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا، فدل على أن المقيمين بمكة أهل مكة، وكذلك أيضا من جاء قبل الحج وصار حكمها مكة ومقيم فيها، أن الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة في عرفة، في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، أن يجمع ويقصر، فهذه يعني يجمع صلاة الظهر والعصر في عرفة، ويجمع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، ويصلي الصلوات في منى كل صلاة في وقتها مقصورة، يصليها ركعتين، وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى معه أهل مكة ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة، ولما صلى بهم بالحرم صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فهو مسافر، ولما سلم قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أخبر أنه مسافر يصلي ركعتين، وأمر أهل مكة أن يتموا صلاتهم لأنهم مقيمين في مكة في البلد، فأما في عرفات فلم يأمرهم بالإتمام بل قصروا وسكت عنهم، والنبي لا يترك البيان عن وقت الحاجة هنا. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل. نعم، النبي لما خطب وصلى صلاة الظهر والعصر في وادي عرنة، بعد ذلك استمر ماشيا حتى وصل إلى الموقف، يعني إلى موقفه صلى الله عليه وسلم، وإلا فعرفات كلها موقف، كما قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكنه وقف عند الصخرات الكبار شرقي جبل الرحمة واستقبل القبلة، وصار جبل الرحمة أيضا مستقبله صلى الله عليه وسلم، وأيما جلس فيه من عرفة فهو يجزئه ذلك، لأن النبي قال كل عرفة موقف. فوقف في ذيل كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، أي لا أحد يجلس في بطن عرنة، الوادي وادي عرنة، ولذلك صار وادي عرنة هو الحد، حد عرفات بالنسبة للجهة الغربية التي تلي مكة. فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. نعم، استمر وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسبحه ويهلل ويكبر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي للحاج أن يستغل ذلك الوقت بكثرة الذكر والاستغفار والتوبة إلى الله والتضرع إليه وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله من ذنوبه، ويلح في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، وكان أكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويقول عليه الصلاة والسلام دعاء عرفة، دعاء الأنبياء من قبله وهو صلى الله عليه وسلم، هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولكن للحاج أن يدعو بما يحب، لكن يكثر من التوحيد، من ذكر التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويكثر أيضا الدعاء والابتهال إلى الله، ولا سيما هذه الجملة الواردة في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جمعت خير الدنيا والآخرة. فحسنة الدنيا هذه اسم جنس، ما تهب حسنة وحده، إنما هي حسنات الدنيا كلها. هاتنا في الدنيا حسنة، أي من حسنات الدنيا، من الصحة والعافية والغنى والأولاد وصلاحهم وما إلى ذلك، وسعة المسكن، والدابة الهميم على ما فسره بعض العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال حسنة الدنيا البيت الفسيح، ومنهم من قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ومنهم من قال حسنة الدنيا المركب الهني. لكن حسنة الدنيا ليست واحدة، فإذا طلبت الدنيا حسنة، كل حسنات الدنيا تحصل لك إذا استجاب الله لك، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، فإذا حصلت لك الجنة هذا هو غاية المراد. والاستعاذة من النار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وقنا عذاب النار. فإذا حصل للمسلم هذا فهذا غاية المطلوب، هذا غاية ما يسأله السائلون. والله يقول سبحانه وتعالى لما ذكر الحج وذكر الانصراف من عرفات، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرف كلها موقف، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم رفع يديه إلى صدره وهو يدعو ويولش في الدعاء صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة. وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في المواقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هنا: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل وسلم. وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسله بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم، لما كان واقفا صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يدعو بهذا الدعاء، والناس عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وأمامه واقفون كذلك أيضا يبتهرون إلى الله، فكان من جملة الواقفين رجلا على بعيره فسقط من بعيره، ولما سقط مات. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مات أمرهم أن يغسلوه وأن يكفنوه ولا يغطوا رأسه، يعني يكون كحالته في الإحرام، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته هذا، يبعث ملبيا. ولذلك نهى أن يغطى رأسه لأن المحرم لا يغطى رأسه، ثم نهاهم أن يقربوه طيبا لأن المحرم لا يتطيب، ولكن أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر لأن السدر ينظف الجسد وليس فيه طيب، فأمرهم بهذا وقال كفنوه في ثوبيه، أي ثوبي الإحرام ولا تزيد عليها، فهو كف بإحرامه ولم يغطى رأسه ولم يقرب طيبة صلى الله عليه وسلم، وغسل بماء وسدر لأن السدر ليس له رائحة فليس فيه طيب، فأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. فكان هذه سنة من مات وهو محرم أنه يكفن في ثوبه ويغسل ولا يقرب طيب ولا يغطى رأسه. نعم. وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم، يبعث يوم القيامة على يبعث يلبي، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الحاج. نعم. وفيه 12 حكما. الأول وجوب غسل الميت. نعم، هذا الحديث تضمن 12 فائدة، حينما قال صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فأخذ من هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم 12 حكما. نعم. الأول وجوب غسل الميت. نعم، لأن النبي قال غسلوه، فهو واجب تغسيل الميت حتى ولو كان محرم لا بد من تغسيله. نعم. الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة. نعم، المسلم إذا مات لا ينجس بموته، وإنما تغسيله تعبدي تنظيفا لجسده ولئلا تسرع له الهوام، وإلا فليس عن نجاسة، ما هو بنجس، ما هو إذا مات أنه تنجس، بخلاف الحيوان الأخرى، لو ماتت الشاة ولا ماتت البقرة ولا البعير فهو إذا مات نجس، صارت ميتة ونجسة كل ما منها نجس، أما الآدمي فهو ما ينجس بالموت، ولكن هذا تغسيله بعد الموت إنما هو تعبد. نعم. الثالث الميت يغسل بماء وسدر. نعم، النبي قال اغسلوه بماء وسدر، فيستحب تغسله بالماء والسدر لأنه أنظف له. الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. نعم، تغير الماء بالطاهرات لا يضره لأن السدر أخضر، ولا بد إذا وضع في الماء يتغير لون الماء، كل ماء إذا سقط فيه من ورق الأشجار يتغير، هذا يدل على أن هذا التغير لا يضر، يبقى الماء على طهوريته، لك أن تشرب ولك أن تتوضأ فيه ولا يضرك هذا لأنه تغير بمباح، تغير بشيء طاهر فلا يؤثر فيه. الخامس إباحة الغسل للمحرم. نعم، أن المحرم له حتى ولو كان له أن يغتسل، والنبي كان يغتسل وهو محرم صلى الله عليه وسلم، فما دامت أن النبي أمر أن الميت هذا يغسل، الحي من باب أولى أنه له أن يغتسل، لأن النبي جعل هذا الميت مثل الحي، قال لا تخمر رأسه ولا تقربوه طيبة، فهو مثل حتى الإحرام، فما دام أن النبي أذن بتغسيله جائز للمحرم أن يغتسل، يغتسل مثلا يوم عرفة، ويغتسل مثلا مزدلفة، ويغتسل عند رمي الجمار، وهذا سنة. السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. نعم المحرم ما هو لأن السدر ما هو طيب، المحرم ممنوع مما فيه طيب والسدر ليس فيه طيب، فإذا غسل مثلا المحرم وغسل يديه بالصابون اللي ما فيه طيب لا بأس، أو غسل بإشنان فلا بأس، أو بشيء من ورق الشجر الذي ليس فيه طيب يجوز للمحرم. السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين. نعم النبي قال كفنوه في ثوبيه ولم يستفسر، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوا عن هل ثياب المحرم هل هي له أو مستعيرة من أحد أو كذا، كغسلوا في كفه، فإذا هذا اللي هو لابس يكفن فيها وأنها مقدمة على كل، حتى لو هو مدين لو عليه دين أو لو كذا، هذا مقدم على كل شيء، مقدم على الدين، مقدم على الوصية، مقدم على الميراث، مقدم على كل شيء. نعم تجهيز الميت ومن تجهيز وتكفينه. نعم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. نعم في ثوبيه أنه مقدم على الميراث وعلى الدين وعلى الوصية. نعم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبيه. نعم قال وكفنوه في ثوبيه اللي هو محرم عليه الإزار والرداء، قال النبي كفنوه، فهذا يكفي للميت حتى ولو كان غير محرم، يكفي أنه يغطى جسد الميت يكفي هذا، لكن الأفضل في حق الميت أن يكفن في ثلاثة أثواب، هذا الأفضل، لكن لو كفن بثوب واحد وستر جميع البدن فإنه يكفي، لكن الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب. أما المحرم يكتفى بثوبين بالإزار الذي عليه والرداء الذي عليه يكتفى بها ولا يزاد عليها، لأن النبي قال كفنوا في ثوبيه فقط. التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب. المحرم ممنوع من الطيب، وكذلك لو مات ما يقر الطيب، لأن النبي قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا، فكما أن المحرم ممنوع من التطيب كذلك إذا مات ما يطيب، بخلاف الميت إذا كان غير محرم فمستحب أنه يطيب، يطيب كفنه ويطيبه على عشان تبعد عنه من العوام، فهذا سنة، لكن المحرم ما يتطيب حيا أو ميتا. العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لا تغطية، المحرم يكشف رأسه ولا يجوز يغطي، فإن غطى رأسه فدى، فكذلك إذا مات حكم المحرم ما يغطى رأسه، يكفن وجسده كله يغطى إلا الرأس فإنه يدفن وهو مكشوف الرأسين. نعم. الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وإباحته، قاله ستة من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. نعم المحفوظ ولا تخمروا رأسه، ما قال ولا تخمروا وجهه، لكن إذا ما خمر الوجه ما خمر الرأس يبقى الوجه مثله، لأن الوجه من جملة الرأس. نعم. الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت. بقاء الإحرام بعد الموت لأن النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أنه يستمر بإحرامه حتى في البرزخ. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها. واستحكم غروبها لما غربت الشمس، ما هم من حيث نزل قرص الشمس مشى النبي، لا انتظر حتى استحكم غروبها، ثم بعد ذلك انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفاتنا. واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة. نعم وأرجف أسامة بن زيد خلفه على راحلته، فهذا أيضا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم على راحلته، يردف واحدا أيضا معه، ويدل على أن ذلك لا بأس به بالنسبة للبعير إذا كان يتحمل، فلا بأس يركب اثنين أو يركب ثلاثة إذا كان يطيق ذلك، فهذا لا بأس به، لأن النبي كان راكبا عليه وأركب معه أسامة، فهذا يدل على توابع صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكبر ما يقول أحد يركب معهم لا أمامه ولا خلفه، لابد يصير مستقل. أما هو متواضع، بل كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويردف عليه أيضا. وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته. نعم، أمر الناس بالسكينة لأن الناس عند الانصراف من عرفة الغالب أنهم يسرعون، فلذلك النبي مسك الزمام بيده، يعني ما أطلق لها حتى تسرع، مسكها حتى تمشي رويدة رويدة، ومع ذلك ما أسكن الزمام بيده ويقول بيده السكينة السكينة، أي عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة، لا تستعجلوا، لا يحطم بعضكم بعضا. فكان يأمرهم بالسكينة والوقار في وقت الانصراف. وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته. نعم، زمام الناقة ضمه إليه، يعني قربه إليه كذا من أجل أنه يرفع رأسه، لو أرخى لها الزمام أسرع، لكن على فإن ما تمشي إلا شيئا فشيئا. نعم، حتى صلى الله عليه وسلم كله لئلا تسرع. وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاح. نعم، ليس بالإيضاح. نعم، البر ليس بالإيضاح، ليس بالسرعة، ولكن البر محله القلب والذكر والطمأنينة. ما هو الإنسان يبي يسرع إلى مزدلفة، هذا هو البر. لا، المشي على يمشوا عليكم السكينة والوقار. نعم، فإن البر ليس بالإيضاح أي بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين. وأفاض من طريق المأزمين. إيه نعم، أفاض من طريق المأزمين. والمأزمين هي مضيق الجبلين، جبلين محل الضيق منهن، وهذا لأنه لما انصرف من عرفة أخذ ذات اليمين، وإذا أخذ ذات اليمين فإنه مع المأزمين، وهذه التي يمر معها الخط في الوقت الحاضر السيارات، يمر معها الخط التاسع والثامن والسابع والسادس، كلها تمر الآن مع المأزمين. أما الخط الرابع والخط الثالث فهذا يكون من طريق ضب، النبي أتى من طريق ضب ورجع من طريق المأزمين، والمأزمين مضيق الجبلين. نعم، والمأزمين إذا وصل المضيق وخرج من المضيق فقد دخل في المزدلفة. نعم، ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو يضرب من المسير العنق، ثم جعل يسير العنق وهو يضرب من المسير ليس بالسكينة، وهو ضرب من المسير. العنق نوع من المسير، يعني نوع من المشي الذي هو ليس بالسرعة وليس بالهدوء. نعم، ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا بالبطيء. فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره. نعم، إذا كان يمشي مع الناس كان يمشي ما يسرع عليه الصلاة والسلام وليس بطيء، لكن إذا وجد فرجة ومتسع أسرع بالمشي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد مكان زحام هدأ في مشيه وصار يمشي على سبيل. نعم، وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا. نعم، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، إذا وصل إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع، والمكان المرتفع تحتاج ناقته صلى الله عليه وسلم إلى أن تتحمل وتصعد هذه، فيرخي لها الزمام من أجل أن تصعد بسهولة. نعم، أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. نعم، كان من لما صرف من عرفة إلى مزدلفة وهو يلبي ويذكر الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع التلبية، استمر على ذلك. وكذلك لما كان في المشعر الحرام ولما انصرف من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى استمر بالتلبية حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، انتهى من التلبية لأنه بدأ في التحلل في الحج، انتهى الحج أدى اللي بدأ الآن في التحلل، فيقطع التلبية عند رمي الجمرة. فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك. نعم. وهو في سنه صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يبول، فأناخ راحلته ونزل وبال صلى الله عليه وسلم، وكان معه الماء وتوضأ وركب. فقال له أسامة، لأنهم بعد المغرب، قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ نصلي المغرب؟ قال: الصلاة أمامك، المصلى أمامك، يعني في المزدلفة. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.